شبكة الملثمة للفن الإسلامي تقدم فرحتك مبروك لي فرحتك مبروك ليها واليوم ده يوم السعد يا غالي عندنا يا زين طيور السماء قرب مننا واليوم ده يوم السعد يا غالي عندنا يا زين طيور السماء قرب مننا قابل عرس وادع عروسته يقول لكم والله أنست والله انستو يا رب بارك افرحنا وهنا عرسان اللي